معنى مال نبيه مسجدا، ليس معنى مال صدقة إلى أن يكون معنى مال فنبيه مسجدا، هي أرض لا تقبل إلا أن تكون مسجدا، فموقوفة للمسجدية. وهناك أرض مملوكة للمسجد وليست موقوفة، مملوكة له يعني للصرف عليه، ممكن تباع، ممكن تؤجر، لكن لا يشترط أن تصنع مسجدا أو تبنى عليها مسجد، يصرف فيه على مصالح المسجد، على موظفي المسجد، على أي أغراض للمسجد. فالشرط حتى تثبت الشفعة لناظر المسجد على شريك المسجد أن تكون هذه الحصة التي للمسجد ليست موقوفة عليه، بأن كان للمسجد شخص لم يوقف عليه بل كان ملكا له، لأن الوقف ليس ملكا، الوقف ده بيصرف الريع، بيصرف الغلة، بل كان ملكا له. من أين ملك المسجد هذا الشخص؟ قال بشراء أو هبة. المسجد بيشتري؟ المسجد لا يشتري، لكن ناظر المسجد القيم على المسجد يشتري. القيم على المسجد وجد مالا للمسجد فقال: ما رأيكم يا إدارة المسجد، يا قائمون على المسجد، ما رأيكم أن نحافظ على المسجد وعلى نظافة المسجد وعلى نشاطات المسجد بأن نشتري له؟ مشروع استثمار زي ما بنعمل في بيوتنا وفي أحوالنا، نعمل للمسجد. قضية المفتي أفتى حفظه الله بأنه يجوز أن وقامت الدنيا ولم تقعد، قال بأنه يجوز أن نضع المحطات التقوية على أسطح المسجد للصرف على المسجد. جاء أخواننا من إندونيسيا ولا من ماليزيا وسألوا، عندنا شركة محطة هواتف تريد أن تضع على سطح على مئذنة المسجد تضع محطة تقوية للمحمول أو كده، في مانع؟ المفتي قال ايه المانع؟ هيصرفوا بيه على المسجد. هما فعلا قالوا احنا هنصرف بيه على المسجد، اهو الناس بتفكر للمسجد، عايزين يجددوا شيء في المسجد، عايزين يصرفوا على نشاطات المسجد، والمئذنه موجوده لن تهدم يعني، وحط عليها عمود، ما الذي يضر؟ فتوى جميله صحيحه، وان جهل الجاهلون وان استغبى المستغبون. زعلان ليه؟ مفيش انفاق، مفيش انفاق، واحنا هنقعد نضحك؟ يعني هل مطلوب ان المسلمين يكونوا سحاتين؟ انت حتى تحصل على المال شيء من اثنين، يا اما تعمل وتكد يا اما تضحك، والمسلمين سيعطفون عليك ويعطونك، يعني المسلمين الحمد لله عندهم رحمه. طيب اولى ان تكون يدك هي السفلى ولا يدك هي العليا وتعمل وتكد؟ طيب المسجد لا يريد ان يضحك من احد ولا تبرعات من احد، هو عنده مساحة على سطحه وعلى منبره فارغا، ممكن يستغل في وضع شيء، ولا يضر بالمسجد ولا تعطل مصالح المسجد، في مانع؟ ما فيش أي مانع إلا في أذهان بعضهم. أين المانع؟ هاتولي المانع. هواء المسجد المسجد يعني ما هو مسجد، احنا أذنا عليه المسجدية، ما احنا وضعينه دولاب في هواء المسجد، ايه المشكله في هواء المسجد المسجد؟ ما هذه الجمله مسجديه؟ وده مسجديه وده بيصلي ولا ده بيعتكف؟ نعم تطور الامر السؤال المسجد في مصر جديده حاجه نعم تطور الامر تطور حاجات من بعض اللي يشتغل المسجد حاجه غريبه بعض مين واحنا جبنا الشيطان قائمون على المسجد بيتي بستغله في اداره البيت عندي مساحه فاضيه في حديقه البيت في بلكونه البيت في سطح البيت بستغله في البيت فالقائمون على المسجد شخصيه اعتباريه قائمون على المسجد قاموا باستغلال مساحه من المسجد لا حاجه لها مئذنه هنعمل فيها هنطلع نعتكف عليها المئذنه بتعطل مصلحه المعتكفين ولا المصلين في حاجه عمود اثبتناه اخذنا مالا صرفنا بيه على مساحه المسجد يشجعون يشكرون

وهو ما اختاره الروياني والنووي خلافا لما أفتى به البلقيني من أنه لا شفعة له، لا شفعة له الوالدين. ليه؟ قال الامتناع قسمة الوقف عن الملك. قال بخلاف الشريك الموقوف عليه، هو ألف، بخلاف الشريك الموقوف عليه شقته فلا شفعة له إذا باع شريكه لانتفاء ملكه عين الرقبة. يعني لا على مذهب الروياني والنووي ولا على مذهب البلقيني، ألف لا شفعة له أصلا لأنه أصلا ليس مالكا. فإحنا قلنا للشفعة حق أو استحقاق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك. وهنا شخص ليس شريكا بالملك بل موقوفا عنه، فألف ليس له أصلا شيء. لكن هل دين له ولا ليس له؟ إذا قلنا على مثل البلقيني فليس له لأنه لا يمكن قسم أصلا. وأما على مذهب النووي ومذهب الروياني فيمكن. يعني نظرية جواز قسمة الملك على الوقت مقصود بيها حتى مش على قسمة المال عمود قسمة، هي قسمة معلم خاص يعني دين يتملك رغم العديد فيه وقف في الملك. جيل بيتمل جيل بياخد بالشفعة إذا باع بقى بلال بالرغم من إنه فيه وقف في الملك. فمقصود قسمة العمل الخاص قسمة، قسمة يعني تقسيم الأجزاء ألف وباء وباء مشتركون على السيوة تلت وتلت وتلت كتاب ممكن يكون نص وتلت وتلت مثلا أي حاجة. فمن ذلك تلت وتلت وتلت مقسم ولا على السيوة؟ على السيوة. هل ممكن نقسمه؟ لا. إذا في وقت لما تقسمه وتلت هل يمكن في وقت قسمة إفراد يعني كل واحد يفرض كل واحد عن الآخر ويبقى الحق كل واحد عن الآخر ولا يبقى على السيوة؟ لا. يعني معنى كده لو كان الألف ده مش معاهم مرض في الموضوع ما يقبلش، ما فيش مشاكل. لو خلاص باع على أي واحد يبقى الشفعة اللي فيه بقى النقيض. هيتخص تقريبا بالتساوي شوية. هذا بسيط. هذا بسيط. لو كل رصيد كل مثلا بروية الموقوف عليه صوت اسمائي كان رقم الموقوف عليه عينا يملك عينا فأخذهم الربا وقدمهم عنه. الموقوف في خلاف احنا قلنا ايها قلنا ألف على كل حال ما فيش خلاف ما فيش خلاف بألف. إفراد قسمة الإفراد إفراد يعني كل واحد يأخذ نصيبه تلت وتلت وتلت على السيور. أنا عايز التلت بتاعي عشان أبيع. قلنا قدمنا مقدما نحن ورثنا أو وهب لنا فأنا وأنت ورث أخذنا هبة من الأستاذة ويضة أرض أنا النص وأنت النص وأنا مش عايز أنت يا أخي زهقت منك عايز أخذ النص بتاعي أنفصل عنك وأغور من وسط حضرتك عايز نفرض حصتك تاخدها وحصتي أخدها علشان كل شوية تقعد أستأذنك يا شيخ علي ممكن أجيب واحد يتفرج على الأرض ممكن أجيب واحد يشتري الأرض ممكن أجيب واحد يزرع الأرض مضطر من كل شوية أستأذن الشيخ علي شريكي مصيري قدري عايز اطلب فين هنفرد نفرد الطفل عن نفسه خرج زي اللبن كده لما يفرد اللبن عن الجبنه والبتاعه القصه والحاجات الجميله دي مفيش اكراد حصل لغايه دلوقتي الشفعه بتحصل قبل الاسم اذا حصلت الاسم فلا شفعه مفيش قانون ممكن يفرد ولا مش ممكن لانه لا يكون في شفعه الا فيما يقبل الختم ما حصلش افراد ما حصلش لو حصل لا شفعه اصلا لان اذا فرطت الطرق وحددت الصدور فلا شفعه لو تمت خلاص مبقاش في شريك الشفعة تكون فيما فيه شركة أما إذا حصل الإفراز والتقسيم الشفعة تأتي فيه مفيش شريك أصلا المنع المنع عايز يسلم اللي هو عايز لما يحصل فرد مفيش شفعة انت ولا بتقرا الدرس ولا حاجة يديلك حاجات في مخك كده وخلاص في أي سؤال تاني؟ ايه؟ دع نصيبه غريب قوي ما حصلش قسم انا ليا نص وانت ليك النص شركه احنا الاثنين متشاركين مع بعض في ارض على الشيوع مش معلومه نص مش معلوم وما اللي انا اخدته ازاي اصلا اللي كنت انا اشتريته اصلا انا وانت رحنا اشترينا رحنا السوق اشترينا عبد انا وانت رحنا السوق اشترينا عبد اشتريناه ازاي على الشيوع انا النص وانت النص مش معلوم ازاي فجيت انا بعت النص بتاعي ما انا اشتريته ازاي مش معلوم انا وانت مالكين سياره انا وانت مالكين بيت فبعت النص بتاعي ليا نص بيت ينفع تبيع نص بيتي ليا بيت نص بيت على الشيوع نص سياره على الشيوع نص بزره على الشيوع فبعت النص يبقى مش معلوم ازاي نص ده مجهول ما الشيوع معناه ان هو في كل نقطة فيه النص كل نقطة ليها النص مش النص يعني النص اللي وراني والنص بتاع القدماني النص يعني على الشيوع فبقت النص بدل ما انا وانت شركاء بالنص في بقرة بقيت انت والشيخ نجم الدين والشركاء لاني بعت النص فيه للشيخ نجم الدين ازاي مش معلوم طب ما بعتش انا مالك النص انا وانت انا النص وانت النص وبعد كده انا مت النص ده هيروح في الورثه هيروح ازاي وهو مش معلوم النص الذي املكه انا مت هينتقل ولا لانه مش معلوم حسب ادعائك دوت مش هينتقل هيبقى في الهوا كده ايه اللي هينتقل للورثه النص هينتقل للورثه نص نص نص واحد فوق اثنين تحت كم الساعة؟ 9:29 كان عندها هاي السؤال لو كان مثلا عبد وانا ونحن يعني شركاء فانا اوقفت اذا هذا لا اخذ الشيوع لو اردت ان اخذ نص مثلا لا اخذه بشفعة طب لان اوقفت لانك مش مالك الان وكذلك الحاكم نزل وكذلك بس على فكره من الموضوع مش متعلق بك انت ده انت خرجت من الموضوع ده بيتكلم على الموقوف عليه فانت خرجت من الموضوع خالص ولا لك علاقه بالموضوع من قريب ولا من بعيد انت اوقفت نص العبد على مين عليا انت شريك انت وعلي في عبد بالنص انت ليك نص وهو ليه النص رحت اوقفت عليا انا قلت عمال تعبان معايا مسكين هوقف على العبد يخدمه

ثروة الشركة بغض النظر عن بعوض أو بغير عوض، بسبب وجود شركة، بسبب وجود شيوع مطلقا، ولم ينظر فيه إلى وجود عوض أو لم ينظر أو عدم وجود عوض. وجاءت بقى الباء اللي داخلة على بالعوض، تكلمت على حالة معينة، حالة العوضية، حالة تقييدية، حالة خاصة. مش قرب من التفسير قرب المحشي. لا. باء سليم من العوض. باء وين بقى السببية؟ لا. كرر ولف ورجع من إحنا كذا. الباء العوضية وباء السببية. لا. حرفين جر مش متعلقين بمعنى واحد مع الوقت خلاص. غير الوقت. أبدا. تكلم على حالة عامة وحالة خاصة. هو أقر شيخ عطية بيقر ان هما بمعنى واحد. خروج من الوقت بتتكلم بنفس الكلام ابدا ابدا، بيتكلم على ان هما بمعنى واحد، ولكن دي حالة مطلقة وحالة مقيدة. حالة هو مقر الشيخ عطية لم يلتفت الى انهما بمعنيين مختلفين، ولذلك نظر الى الحالة، والحالة غير العين. العين حاجة والحالة حاجة ثانية. يعني سامح هو سامح، بس مرة رايق مرة مش رايق، هذه الحال. قال ولو قال، انتبه لو سمحت، ولو قال بدل قوله بالعوض بين قوسين، ولو قال اللي هو الشارح، الشارح قال بسبب الشركة بالعوض، فالمحاسب يقول ولو قال بدل قوله بالعوض بين قوسين ضع نقطتين فوق بعض وافتح قوسا فيما ملك بمعاوضة واغلق القوس، ثم ضع نقطتين وافتح قوسا فيما ملك بالمعاوضة واغلق القوس. لكان اولى. ليه اولى؟ ليه يا شيخ بيجوري؟ قال لاشتمال التعريف حينئذ على جميع الاركان المتقدمة. الشركة دي مش هتتغير، وعايز يشيل كلمة بالعوض ويحط مكانها فيما ملك بعوض، عشان الشركة دي مش هتتغير أصلا. كان موجود في بالعوض فتعاضنا عنه في ملك المعاوضة، ايه اللي كان محذور، ايه اللي كان ممنوع، ايه اللي كان ضعيف؟ مفيش بسبب، هو ما غيرش كلمة بسبب خالص. بيقول ولو قال بدل قوله بالعوض يبقى هيشيل كلمة بالعوض، مش دعوة بالسبب ولا بالشركة ولا بحاجة، هيشيل كلمة بالعوض ويحط فيما ملك بالمعاوضة عشان ما يقدرش يقول ان بالعوض زي متعلق بما سبق. عشان الشهور اللي ما قاله سابقا اللي هو ايه بسبب متعلم التحقق وتجاوز ذلك كلام الله. فلما اشوف ده اول وصف يا اخوانا يا عقلاء يا اذكياء يا فاهمون ليقول له التعليل هو حين لاشتمال التعليل هو لاشتمال التعريف حينئذ يا ناس يا ناس لاشتمال التعريف حينئذ حينئذ عوضنا وبدلنا وغيرنا على جميع الأركان المتقدمة. لو عملنا كده لو شلنا كلمة بلا عوض وضعنا كلمة فينا الملك بمعاوضة استمع الأركان المتقدمة فمالكم عمالين تروحوا وتيجوا ليه؟ مالكم عمالين تألفوا كلام غريب زي يقول لي بسبب الشركة أو حضرتك تقول لي الكلام غريب. ما هو العلة هي موجودة قدامك أهو اشتمال التعريف حينئذ حينئذ غيرنا ووضعنا هذا مكان هذا على جميع الأركان المتقدمة. إذا وضعنا هذا مكان هذا بسبب الشركة وبسبب الشركة ولا بالجر والمجرور والكلام الفاضي اللي حضرتك بتتكلم عليه جسد بتقول عليه حين يصب على أركان متقدمة هي الشفيع والمشفوع منه والمشفوع. هيبقى التعريف كده متكامل تعريف حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة فيما ملكه فهو ملك يبقى فيما قول به ملكه بالك يقول فيما ملك مالك ده فعل متعدد يحتاج الى مفعول مالك هو اللي هو الثالث هياتي معنا الشريك القديم الشريك القديم اللي هو الشفيع الكافي الشريك الحادث اللي هو المشروع منه الماخوذ منه يبقى الركن الثالث اللي هو بيبحث عنه الركن الثالث اللي هو المشفوع اللي هو الماخوذ فمش موجود هنا. نبص التعريف لو اكتفينا بكلمة بالعوض كان يأتي معنا الركن الثالث. متى يأتي؟ لما نحط فيما ملك بمعاوضة فيما ملك يعني فيما ملكه هو اللي هو المشفوع. فيدخل الركن الثالث. حينئذ يجتمع على جميع الأركان المتقدمة. موافق يا طالب موافق نعم هو اشترط او قيد هنا بالهوى وجب ان يكون طالب ومعي شريك وجبت الى حقيقه وجب ان يكون هل جبت الشريك ان يشتريها يشتريها ولا ياخذها بالشفعه تقطب يعني تتطلق على اي قبل ما يشتريها لا لان مفيش معاوضه تخرج عن الشفعه الهبه لا تسلط الشريك القديم على الشريك الحادث اللي هو الموهوب له لانه لم يملكها بمعاوضه لو اخذها بهبه لو اخذها بارث أخذها بوصية لم يبذل مالا لم يبذل عوضا يعني الشرع طلق الشريك القديم على الشريك الحادث عندما يبيع. انت لو كنت معانا من اول الدرس الماضي في اوله للاسف كل واحد بيجي وقت يعجبه فكلما يقول في تكييف لماذا طلق الشرع الشريف شخصا ما على شخص اخر فيما ملكه هو لم يسرق الشريك الحادث لم يسرق لم يخطئ لم يذنب لم يجرم حتى تاخذ منه الشريعه ما اشتراه بحر ماله بعقد صحيح يضعه في جيب الشريك القديم. قلنا ان الف وباء شركاء على الشيوع في ارض وكل منهما يريد ان يستقل عن الاخر حتى يتحرر من ضيق الشركه ومضايقات الشريك حتى ولو لم يتعمد المضايقه هو متضايق غصب عنه قهرا عنه ومقهور على هذا الضيق

ايه الفرق بين العوض الذي ملك به وفيما ملك من وعوضه؟ والاثنين مؤدين لحاجه واحده. يعني كأنه يريد أن يقول وقال تعليل أنه هو عايش حتى يدخل أقوم في كل وقت في هنا معنى آخر معنى مأخوذ منه معنى الشهور هو يريد أن يقول فيما ملكه بمعارضة بدل اشتري شركة العوض فيما الذي ملك به المعاوضة في السطحة لو نسيت شوية هتكلم على المعاوضة هتكلم أنه يدخل فيها المعاوضة هيدخل فيها بيع هيدخل فيها مصر هيدخل فيها بدل الشكولة كل ده هيوسع دائرة المأخوذ المأخوذ في كلمة العوض فقط داخل فيها كل هذه الأشياء لكن مهر المرأة مثلا الخلع يدخل في المعوضة ده حتى ايه صفحة 18 من الختم معرفش من الختم رقم كام صفحة كام لكن حتى ايه صفحة 18 يتكلم على ان المعوضة افضل من العوض لانها هتدخل معانا عواقب مش لا يشملها العوض يعني قد لا يبذل مالا قد لا يبذل عوضا عبارة عن مال نقدي قد يوسع دائرة المعاوضة بأن يكون الشخص يبذل في مقابلة مهر المرأة أو بدل الخلع أو غيره فده هيدخل معاه روح الثالث يشوف بصورة أشمل قد يكون المأخوذ المشروع الشخص في مقابلة بضع المرأة في صورة المهر في مقابلة خلع تبذله المرأة لزوجها لصديقها والأجمل طبعا هو البيع هو لما عبر هنا عبر بالبيع على أنه الأكثر شيوعا يكون في مقابل البيع لكن المعاوضة هتدخل أكثر من عنصر وإن قل استعمالها أو تجاولها فهذا في مصلحة الركن الثالث كما قلنا قبل قليل مصلحة الركن الثالث أن يكون في مقابلة أي مقابلة أي معاوضة اي معاوضه ما سواء كانت نقد مبذول او صوره بدل خلع او في صوره مهر المراه المتزوجه الى اخره يعني شمول حتى يدخل الركن الثالث مستوفا كاملا واسعا نعم يعني كنت متعيش هنا ان هو بيتكلم عن حاجه حلوه قوي الشارع الحزب على جميع الاركان المتقدمه الحاجه هذه تاتي بعد بعض لا دي جت خلاص دي اخر كلمه مرت خلاص الاركان المتقدمه قال في الصفحه التي قبلها صفحه 15 واركانها ثلاثه شفيع هو الاخذ ومشفوع هو الماخوذ ومشفوع منه وهو الماخوذ منه يبقى حضرتك التعريف اللي هو حاول يستبدله يبقى ما كانش مجتمع التعريف ثلاثه بغض النظر انه متوسع فيه يعني ما بيقول الاجتماع التعريف حينئذ اضفت هذه الجمله في ملاك المعوضه الان دخل كل الثلاثه فقط طولا كاملا ليه ما يكونش يعني انا فهمت حضرتك ان هو قبل هذا التعريف انما يدخل الركن الثالث هو المأخوذ داخل بكلمه ملك داخل بس مش كامل مش حشي مش دقيق خلاص اعتبره مش دقيق انا شايفه الفكره هنا واحده ان هو اجتمع على الاركان فقط والمشفوع لم يدخل اشتمال التعريف حينئذ على جميع الاركان المتقدمه ما هي الاركان المتقدمه الثلاثه الاخذ والماخوذ والمشفوع فواحد فيه مختل او غير اي موجود الا ناتي به بعد ان اضفت هذه الجمله ياتي به مستوفا مش ممكن هي ممكن التفسير كلمة معاوضة لا بالعوض كأنه يقول يثبت بالعوض يصمت على العوض الذي ملك به مترتب على البعض انه بعد ما ملك هنا في ملك وهنا في ملك بس عشان كلمة المعاوضة يعني مش قصدي يعني يسلط الإيجار المجرور أو تعلق على الملك نفسه يثبت بملك فيما ملك به معوضة لكن يثبت بالعوض الذي ملك به كأن يعني الكلام يعني بيعود على العوض نفسه وعوض يخليه يعود على الملك مش عارف أعبر بس